الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم. من اتقاه حماه ووقاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن أعرض عن دينه خذله وأخزاه. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، بالأخلاق نرتقي، بالأخلاق نرتفع الدرجات العلى عند ربنا، ونكون في الجنة بجوار حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الذي زكاه رب الأنام وإنك لعلى خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم حسن أخلاقنا يا ربنا. وعودا عودا إلى أخلاق الإسلام، يا أمة الإسلام ويا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، عودا عودا إلى الأخلاق، فديننا دين الأخلاق، ورسولنا بعث ليتمم صالح الأخلاق. وثلثي مساحة العالم الإسلامي دخل الإسلام بسبب الأخلاق. فصلى الله وسلم وبارك على نبي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أريد أن أتكلم عن خلق إسلامي عظيم مات في هذا الزمان، نحر وقتل في هذا الزمان. إنها عبادة من أفضل العبادات، وخلق من الأفضل الأخلاق الإسلامية على الإطلاق، من الأخلاق الحميدة والصفات المجيدة، وهي من أعظم أخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعجب إن قلت لك أنها معنى من معاني أسماء الله عز وجل. الله أكبر. هذه العبادة التي أريد أن أتكلم عنها، إنها فيها معنى من معاني أسماء الله. نعم، إنها عبادة جبر الخواطر، عبادة جبر الخواطر في زمن كسر الخواطر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت، وقلوبا فطرت، وأشخاصا أرواح أحبابهم أزهقت. إنها خلق إسلامي عظيم يدل على سمو النفس وسلامة الصدر. ومما يزيد هذه الكلمة كلمة جبر الخواطر، كلمة جبر، مما يزيدها جمالا أنها مأخوذة من اسم الله الجبار. فالله عز وجل هو الجبار، الجبار الذي يجبر الفقر بالغنى، والمرض بالصحة، والخوف بالأمن والأمان. انظر كم جبر الله عز وجل من قلوب، وكم أغاث من منكوب، وكم فرج من كروب. بل انظر في حالك أنت، كم كنت فقيرا فأعطاك الله، كم كنت محروما فأعطاك الله، كم كنت مريضا فعافاك الله سبحانه وتعالى. فيجبر الله عز وجل كسرك، فيجبر الله عز وجل حاجتك، فهو المتفضل عليك، هو الجابر لك، كما قال البيهقي: الجبار يخرج العباد مما يسوءهم إلى ما يسرهم، ومما يضرهم إلى ما ينفعهم سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الجبار في أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة والجبر منه دان. والثاني جبر القهر والعز الذي لا ينبغي أن يتشبه به إنسان. الله أكبر. فالله عز وجل من معاني أسماء الجبار جبر الكسر، أن يجبر كسرك. لذلك تعجب، اسمع بعدما تصلي على النبي، النبي المختار ما من صلاة يصليها للعزيز الغفار إلا ويطلب الجبر من الجبار. كان يقول بين السجدتين بأبي هو وأمي: اللهم اغفر لي، احفظ، اللهم اغفر لي واجبرني وعافني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي واجبرني، اجبر كسري يا ربي، اجبر ضعفي يا ربي. يطلب الجبر من الجبار سبحانه وتعالى. عبادة جبر الخواطر، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا أعلم عبادة أجل عند الله عز وجل من عبادة جبر الخواطر. بل أمر الله عز وجل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بجبر الخواطر. أما تسمع معي قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. إياك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكسر بخاطر اليتيم، وإياك أن تكسر بخاطر السائل والمحروم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، وهو النبي اليتيم صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى. إذا أردت أن تكون مع النبي محمد فعليك بجبر خاطر اليتيم وجبر خاطر المسكين. بل عاتب الله عز وجل النبي، عاتبه في كسر خاطر مسلم. تبتول إيه النبي؟ ربنا عاتبه لأنه يعني من الممكن أن تظن أنه كسر بخاطر هذا المسلم. حينما تسمع قول الله عز وجل في سورة عبس وتولى: أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، كان فقيرا وكان ضريرا لا يرى ببصره، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذكرني وعظني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يذكر الأغنياء طمعا في إسلامهم. فعاتبه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. عبس وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، الأغنياء، فأنت له تصدى أملا في إسلامهم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. قال القرطبي: عاتب الله الحبيب النبي لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. الله أكبر. عاتب الله النبي لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. نعم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر، بل إن الله عز وجل ابتداء قد جبر بخاطر أنبيائه ورسله. هذا إبراهيم عليه السلام لما يجد من قومه ما يجد، وأنتم تحفظون القصة، ولكن لما ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أليس هذا جبرا لخاطر إبراهيم؟ بل إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإيمان، ولكنهم آثروا الخسران والخسارة وباءوا بالخسارة، وألقوا رسول الله بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، فينزل الله عز وجل عليه ملك الجبال فيقول: مرني بما شئت يا سيد الرجال، فيقول: مرني بما شئت يا سيد الرجال، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. أليس هذا جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن احتياج الناس في زمن كسرت فيه الخواطر، أقول لك: إياك أن تكسر بخاطر زوجتك، أو أن تكسر بخاطر عمتك، أو بخاطر خالتك، أو بخاطر أي مسلم كان. لماذا؟ لأن، اسمع، إياكم وكسر الخواطر، فإنها ليست عظاما تكسر ثم تجبر، بل هي أرواح تقهر تزهق. فلان مات ليه؟ السكر ارتفع، الضغط ارتفع، ليه؟ فلان قال له كلمة جرحته وزعلته. الله أكبر، كسر بخاطره. أقول لك إن احتياج الناس في هذا الزمان إلى الكلمة الطيبة وإلى المواساة الحانية أمر ضروري. هذا يتيم، ذاك فقير، هذه أرملة، هذا مسكين، هذا مريض، كل يحتاج إلى بسمة وإلى كلمة رقيقة حانية. أما نحن فنكسر الخواطر. هل تعلم أن عبادات شرعت من أجل جبر الخواطر؟ شرعت الصدقة جبرا لخاطر الفقراء، وشرعت التعزية جبرا لخاطر المصابين وأهل البلاء، وشرعت عيادة المرضى جبرا لخاطر أهل الابتلاء، إلى غيرها من العبادات. لماذا شرعت جبرا لخواطرهم؟ والرجال الكبار يعرفون هذا قديما، يقول: أذهب لفلان جبرا لخاطره، أنا رايح لفلان جبرا لخاطره. طب وده في الإسلام؟ اسمع النبي محمد بيقول إيه لما سئل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ وفي رواية: أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه دين، تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. تعالوا معي لنرى نماذج جيدة بل رائعة تفوق الوصف والخيال، إنها من جبر خواطر سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. جبر بخاطر كل كثير حوله، الكل يسعى إليه، الكل يأوي إليه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم احشرنا في زمرته يا رب. تخيل بالله عليك يجبر بخاطر فاطمة رضي الله عنها لما نزل قول الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة، قال نعيت إلي نفسي يا فاطمة، يعني أنا سأموت. فبكت فاطمة رضي الله عنها بكاء شديدا وبكاء مريرا، فقال ألا يسرك أنك أول أهلي لاحق بي، أو ألا يسرك أنك أول أهلي لاحق بي، يعني أنك ستموتين بعدي من عطرتي ومن بيتي. فبدل ألمها سعادة وأدخل السعادة على شفتيها وعلى قلبها صلى الله عليه وسلم، فضحكت لأنها علمت أنها ستكون أول من يلحق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بل جبر بخاطر زوجاته، إياك أن تكسر بخاطر زوجتك، وإياك أيتها الزوجة أن تكسري بخاطر زوجك. اسمع ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة وهو النعمة المزداة صلوات ربي وسلامه عليه. يكني عائشة بأم عبد الله. عائشة رضي الله عنها كانت لا تنجب، كانتش بتخلف، فكان يكنيها رسول الله محمد وينادي عليها ويقول يا أم عبد الله، جبرا لخاطرها ومراعاة لمشاعرها. أما نحن الآن إذا وقع خلاف بين زوج وزوجته أول ما يشاع فلان لا ينجب، فلانة لا تنجب، ويبدأ في تكسير خاطره، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم أن هذا لا ينجب. وكلما يقابله انت خلفت ولا لسه، طيب انت ما، ليكسر بخاطره. وأما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكنيها بأم عبد الله مراعاة لمشاعرها. نعم، بل هذه صفية رضي الله تعالى عنها، ما تصلي على النبي، يدخل عليها زوجته فيجدها تبكي بكاء شديدا. اليوم انت دخلت على زوجتك لقيتها بتبكي، اخبط دماغك في الحيط، الله أكبر، هل هذه من أخلاق الإسلام؟ يدخل على صفية فيقول ما يبكيك يا صفية؟ قالت بلغني يا رسول الله أن حفصة تقول علي أن ابنة يهودي، كلمة صعبة بالنسبة لها، أن ابنة يهودي. فأراد رسول الله محمد أن يجبر بخاطرها، قال والله إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لابنة نبي، أي بنت هارون ابن عمران، وإن عمك لنبي، أي موسى ابن عمران، وإنك لتحت النبي، أي زوجة الحبيب النبي محمد. جبر بخاطرها وراعى مشاعرها صلى الله عليه وسلم. بل تزوج سودة بنت زمعة، عمرها كان كم سنة؟ 55 سنة. وعمر النبي كان كم سنة؟ 50 سنة. فقال أهل مكة لما تزوجها، إنها لم تكن بذات منصب ولا جمال ولا مطمع للرجال فيها، 55 سنة. فقالوا إنما تزوجها مراعاة لمشاعرها وحفظا لإسلامها بعد وفاة زوجها، تزوجها جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم ومراعاة لمشاعرها. انت بقى نسبة مطلقات ونسبة أرامل ونسبة عوالس، ويجي يطلع حملة في الآخر يقول لك خليها تعنس وخليه قاعد جنب امه. ازاي خليها تعنس؟ كفانا عنوسة. هؤلاء الأرامل يحتاجون إلى من يجبر بخاطرهم في زواجهم. أقول التعدد واجب في هذا الزمن لرجل قادر ويستطيع العدل بين النساء، هذا واجب في حقه. أما إذا كان ضعيفا وفقيرا ولا يستطيع العدل بين النساء فهذا يبتعد عن ذلك. أما التعدد، هذه امرأة تحتاج إلى سند لها، إنما تزوجها رسول الله محمد حفظا لإسلامها ومراعاة لمشاعرها بعد وفاة زوجها. رسول الله محمد جبر بخاطر كل كثير حوله. لك أن تتخيل بالله عليك، أنا عايزك تعيش مع المشهد ده بقلبك وبكيانك. زاهر بن عبد الله بن حرام، شاب أسود أفطس لا يؤبه له ولا يعرف بين الصحابة، إن غاب لا يفتقد، ما يقولوش فلان غايب، إن غاب لا يفتقد وإن وجد لا يؤبه له ولا يستعنى به. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السوق فيجد زاهر يبيع متاعه ويبيع في السوق، فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ثم يغمض عيني زاهر. الله، بيغمض عين زاهر ويقول إيه؟ من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ قصة، زاهر رضي الله عنه بقول له من أنت؟ أرسلني. هو مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف إن النبي هو اللي بيعمل معاه كده. من أنت؟ أرسلني. فلما فك القيد ووجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله من اللي هيشتريني؟ أنا لا أساوي شيئا في موازين الناس. إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. جبر بخاطره، راعى مشاعره، ألف قلبه، أدخل السعادة والسرور عليه. لك أن تتخيل حال زاهر بعد هذا الكلام من رسول الله محمد. بالتاني جليبيب رضي الله عنه، شاب أفطس غليظ الشفتين لا يؤبه له بين الصحابة، ودي رسالة إلى أولياء الأمور، استمع يا من توحد الله. جليبيب شاب أسود لا يؤبه له بين الصحابة، فلما يقابله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تتزوج يا جليبيب؟ ده رجل فقير. قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ كلمة طالع فيها الأسى، طالع فيها الحزن. ومن يزوجني يا رسول الله؟ الناس بتجوز للمال وللحسب والنسب وللجمال، أنا ما فيش أي حاجة من دي خالص. فيقابله تاني يوم ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ في اليوم الثالث ألا تتزوج يا جليبيب؟ اسمع، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطره، قال اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فأقرئهم السلام مني، قل لهم إن رسول الله محمد يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوني. راح مسرع، ذهب مسرعا إلى البيت الذي قال رسول الله هتجوز هتجوز. هو متخيل هذا الأمر، ومين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقدماه الباب على بيت من الأنصار، من بالباب؟ قال جليبيب. قالوا ومن جليبيب؟ لا يعرف لا يؤبه له بين الناس. فقال لما دخل إن رسول الله يقرئكم السلام، فطار البيت فرحا بسلام رسول الله. يا سلام، النبي بيسلم علينا. انت عارف معنى السلام؟ دعوة إلى الله عز وجل بالسلام والرحمة، أن يسلمك الله وأن يرحمك. وإذا كانت هذه الدعوة من رسول الله فأنعم بها وأكرم. طيب، فطار البيت فرحا بسلام رسول الله ويأمركم أن تزوجوني. قالوا نعم، ما نزوجك؟ جليبيب جليبيب. وقالت المرأة لعمر الله جليبيب جليبيب، كأنها ازدرته. فلما مشى خرجت البنت وكانت طائعة لله عز وجل. بنت مش قاعدة على الفيسبوك وجايبة العريس، لا، خلي بالك. خرجت البنت إلى أبيها وأمها، قالت يا أبتاه ويا أماه، من أمركما؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت البنت أترداني أمر رسول الله؟ ترداني أمر رسول الله؟ ادفعوني إليه، زوجوني إليه. فزوجوها. فتزوج أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، نادى منادي الجهاد مع رسول الله. أنا عايزك تعيش الحدث. نادى منادي الجهاد يقول أنا عريس وعد، ويبقى متزوج ويضيع الصلوات اللي هي آكد الفرائض في المسجد عشان بحجة إنه عريس؟ لا. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد. فبعدما انتهت الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولم يذكروا جليبيبا لأنه لا يؤبه له. طب قال هل تفقدون من أحد؟ مرتين ثلاثة. قال ولكني أفقد جليبيبا، ابحثوا عنه. فوجدوه في الأسرى في القتلى قد قتل سبعة وقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم رحله فحمله على ساعديه، يا خبر، حمله على ساعديه وقال هذا مني وأنا منه صلى الله عليه وسلم، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه رسول الله بيده، جبر بخاطره حيا وميتا. بل يقابل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فلما قال جابر لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم منكسرا، فقال ما لي أراك يا جابر منكسرا. ده جابر اللي بيحكي. ما لي أراك يا جابر منكسرا، جبر بخاطره يقابله. أنا عايزك لما تقابل صاحبك وشايفه مهموم تشيل هموم الدنيا ليه؟ مالك مزاجك وحش ليه؟ أصبر بخاطره. بعض الناس والله يحتاج إلى كلمة رقيقة. بعض الناس يحبس على نفسه ثم يخنق نفسه ويموت بسبب أنه لا يجد من يفرج عنه بسبب كلمة، من يدخل عليه السعادة. انت عارف ان جارك او اللي فوقك او اللي تحتك في العمارة او في غيره مريض ومحجوز في المستشفى بقاله قد ايه ولا تسأل عنه، وهو يحتاج الى بسمة، الى كلمة، الى غير ذلك، الى مواساة. ما لي اراك منكسرا يا جابر؟ جابر رد عليه قال له ايه؟ مات ابي. موت الاب انكسار. ايها الولد، أيها الولد العاق لأبيك وأمك، اتق الله عز وجل، والله ستعرف قدر أبيك وأمك بعد موتهما. مات أبي وترك عيالا وديونا. طب النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبشره، أحب أن يجبر بخاطره، قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله أحيا أباك وكلمه من وراء حجاب. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك. فإن الله قد أحياه وكلمه كفاحا، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أي من وراء حجاب بدل حزنه سعادة وبدل ألمه فرحا. نحتاج إلى جبر الخواطر يا عباد الله. أجبر بخاطر زوجتك، أجبر بخاطر أخيك، أجبر بخاطر أبيك وأمك، أجبر بخاطر كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، الذي زكاه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعطي أناسا يتألفهم فيغضب الأنصار، ويجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن. رسول الله أعطى أناسا وحرم الأنصار، وهم الذين آووا رسول الله ونصروه، فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون بالبشير النذير؟ صلى الله عليه وسلم جبر بخاطرهم، والله لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، بل جبر بخاطرنا نحن. نحن آي، يا ليتني كنت مع النبي، يا ليتني جاهدت مع النبي، يا ليتني رأيت وجه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا من تحتفلون بمولد الحبيب النبي محمد، هل تشتاق إليه حقا وصدقا كما يشتاق إليك حقا وصدقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. الله أكبر، أليس هذا جبرا بخاطرنا نحن الذي آمنا به ولم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هل تعلم أن رسول الله يدعو لك في كل صلاة؟ كان يدعو لك في كل صلاة. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ صلى على رسول الله. والله حديث جميل جدا. السيدة عائشة بتقول: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يرى السرور من وجهه، فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت. فضحكت عائشة حتى تمايلت برأسها فوقع في حجر النبي محمد. فالنبي محمد بيقول لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. الله أكبر، لدعوتي لأمتي في كل صلاة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لك، كان يشتاق إليك، فهل أنت تشتاق إليه وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ لكن الحب الحب الصادق اتباع للنبي. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء، طاعة للنبي ووفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إيه وسائل تطيب الخاطر؟ وسائل تطيب الخاطر في هذا الزمن: المواساة، التعزية، التهنئة، عيادة المريض، إلى غير ذلك. الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. إذا كان وقع علي مصيبة فرأيت هذا يعزيني وهذا يسليني، هان علي المصاب. معقول يبقى جاري ميت له حد وأنا ما روحش أعزيه؟ معقول يبقى أنا عمي ميت وما روحش أعزي أولاد عمي عشان بسبب خلاف دنيوي؟ معقول كده؟ معقول لما ابن جاري ينجح أو يبقى يخطب أو يتزوج أو غير ذلك أحقد عليه ولا أهنئه؟ معقول لما أعرف إن فلان مريض لا أعوده؟ أحبتي في الله، المواساة، المواساة بالتعزية، بالتهنئة، بعيادة المريض، بغير ذلك من جبر الخواطر والجزاء، والله من جنس العمل. إن وكده إن أنت تجبر بخاطر الكثير ده، فربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرك ويجبر فقرك ويجبر مرضك. الله عز وجل يعوضك خيرا كثيرا كما أذكر الآن. أيضا من وسائل تطيب الخاطر قضاء حوائج الناس. حكيم بن حزام بيقول: ما بت ليلة ولا يقف على بابي أحد يسأل حاجته إلا علمت أنها من المصائب التي أرجو الله أن يغفرها الله عز وجل لي. يا خبار، محتاج أنه يقضي مصالح الناس. أنت بقى من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الشتاء داخل، بطانية أو لحاف لامرأة أرملة، رجل مسكين، رجل ضعيف، اجبر بخاطره غذاء وكساء أو بغير ذلك من وسائل تطيب الخاطر، بالمال أو بالكلمة إلى غير ذلك. أقول لك، أسألك بالله، كم خاطرا جبرت، وكم دمعة مسحت، وكم فقيرا أعطيت، وكم سائلا أعطيت وما نهرت. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، واعلموا أنها عبادة لا ينساها القوي الظاهر. وقديما قالوا: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. بل قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هختم بقصة، القصة دي من واقعنا الذي نعيش فيه. وأنا لو سألتك قلت لك أنت ربنا جبر بخطرك كم مرة، هتقول لي كثير قوي، ده أنا كنت فقير، ده أنا كنت مريض، ده أنا كنت محتاج، ده أنا والله العظيم كان بيمر علي أيام صعبة وربنا سبحانه وتعالى كان يعطيني ويسترني ويمهل علي إلى غير ذلك. قصة بائع الفول والطعمية، ما تصلي على سير البشرية. بائع الفول والطعمية بيقول إيه؟ بيقول: أولادي في الجامعة محتاجين فلوس، محتاجين مصاريف، فكل منهم أعطاني مسألته في هذا اليوم. يا بابا احنا عايزين كذا، حاضر لما روح أشتغل بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني. فالرجل راح وفتح المحل، بيفتح المحل فضل قاعد ينش لغاية العصر، ملقاش ولا زبون ولا زبون جاله. فدخلت عليه امرأة كبيرة قالت: يا بني أو يا رجل، أعطني شيئا من الطعام، ربنا يجبر بخطرك. اوعى تستقل بالكلمة دي أبدا. لما امرأة كبيرة تشوفها في الشارع بتبيع مناديل اشتري منها، اجبر بخطرها. لما تشوف رجل كبير في السن اجبر بخطره. والله لو دعا الله عز وجل لك أن يجبر بخاطرك لجبر الله عز وجل لك وأسعدك وتولاك. فالرجل بيقول: لغاية العصر ما لقيتش حد، المرأة دخلت قالت ربنا يجبر بخاطرك، أعطتها طعام ومال. ما هو ما نقص مال عبد من صدقة. طب وبعدين؟ مشت المرأة بل والله منذ أن خرجت وتوافد الناس علي من كل صوب لا أعرف كيف أتوا. أنا بعجن إدرة، بعجن مرة واحدة طعمية، فأنا بحكي لك القصة دي من الواقع. بعجن مرة واحدة، لما لقيت الناس كتيرة عجنت تاني طعمية وعملت فول تاني وبعت. فجي واحد تاني وجالي فلوس كتير جدا في هذا اليوم، يعني تكفيني لقضاء حاجتي وقضاء حاجاتي أولادي. بيقول بعد ما جالي واحد تاني بيأكل، قال له: اديني شوية ملح ربنا يجبر بخطرك. قال له: خلاص جبرت، خلاص ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطري. الله أكبر، لأنه جبر بخاطر امرأة مسكينة جبر الله عز وجل بخاطره. حاول كده النهاردة تروح تجبر بخاطر أبيك وأمك، أدخل عليهم السعادة والسرور، أو على جارك تزور النهاردة في الله وتجبر بخاطره، تراعي مشاعره، تدخل السعادة عليه. والله أقسم بربي أناس يتصلون، أنا نفسي انتحر يا عم الشيخ. انتحر؟ انتحر ازاي في ضيق وكر يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى مواساة؟ أنت أيضا في كل طريق تجد هذا فقير وهذا مريض وهذا مصاب. أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما يا ربنا إلا كشفته. اللهم اقض الهم يا رب، اللهم فرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب، فرج كرب كل محتاج يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب، ارفع الغلاء والوباء عن بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.